ما أجمل وجهك ما أبهى، يا من سالت لله دماء، ها أنت رحلت إلى العليا وسموت هناك شهيد الله. ما أجمل وجهك ما أبهى، يا من سالت لله دماء، ها أنت رحلت إلى العليا وسموت هناك شهيد الله. ستظل نشيدا يطربنا ما أطيب ذكرك ما أحلى، ستظل منارا يرشدنا يا نجما لا تخبو ذكرى. أبواب الجنة قد فتحت والحور تنادي عبد الله، يا عبد الله تعال هنا، يا من غدت الحسنى سترى الرحمن تكلمه وتنال الفضل بنيل رضا، سترى العدنان وتحضنه وتجاوره وتعيش معه، تلقاك الحور بضحكتها كلقاء الصب بمن يهوى. طاب الفردوس لساكنه عيش في الجنة ما هنا، تلقاك هناك ملائكة أهلا بالوافد حيث منا. هذا يا رب شهيدكم قد باع لأجلكم دنيا، هذا من زاد عن الأقصى فداه الروح وصان سرى. لا يبغي إلا رحمتكم، لا يبغي غير رضا مولاه. أبشر بالسعد فقد نزلت رحمات المولى في عليا، وجنان الخلد لكم وجبت، لا شيء يفوق عطاء الله. أبشر بالسعد فقد نزلت رحمات المولى في عليا، وجنان الخلد لكم وجبت، لا شيء يفوق عطاء الله. هذا الإحسان جزاؤكم بشرى، فأنت شهيد الله، حمدا لله فقد أجدى، ما أعظم عفوك يا ربان.